ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث قدم البخاري. وهذه المسألة تكلم عنها الحافظ رحمه الله ابن حجر في شرحه في النزاع بما خلاصته أن هناك منازعة في تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، أيهما يفضل على الآخر أو يقدم على الآخر. ولنعلم أولا أنه لا يلزم من الأفضلية عند بعض الناس أو التقديم أن يكون ذلك بسبب الصحة، بل قد يكون لأسباب واعتبارات أخرى حصل التنازع فيها. قال المصنف قدم صحيح البخاري ثم مسلم، ما هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم؟ صحيح البخاري ثم ماذا؟ ثم مسلم. هذا الحمد لله متفق عليه عندنا جميعا، لكن اليوم نسمع شيء من التفصيل ومزيد من التفصيل. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام مين؟ بخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج. صحيح البخاري مقدم، لكن قد يقول يأتيك شخص ويقول لك، يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. الشافعي يقول ما على وجه الأرض كتاب أصح من كتاب الإمام مالك، يعني الموطأ. فالشافعي يقول أصح كتاب بعد القرآن الموطأ، هذا كلام الشافعي. فماذا تقول له؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. قال ابن الصلاح في علوم الحديث كان قبل وجود الصحيحين، هذه المقولة من الشافعي حين قال رحمة الله عليه الموطأ أصح كتاب، كانت هذه المقولة من الشافعي قبل وجود صحيح البخاري وصحيح إيش؟ مسلم. هذا الرد عليها. إذا علم هذا فالصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وجمهور العلماء على هذا، على أن صحيح البخاري أصح وأكثر فوائد لتقدم البخاري في هذا الفن ومزيد استقصائه، ومسلم تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني من يحفظ المقولة لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. مشهورة هذه المقولة، مقولة الدارقطني، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هو الأساس وهو الشيخ مسلم. وهنا قصة لطيفة بهذه المناسبة. جاء مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، إلى محمد بن إسماعيل البخاري إلى شيخه، فقبل بين عينيه. مسلم قبل البخاري بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك، دعني أقبل رجليك. مسلم يقول للبخاري يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، ايش الشهادة هذه؟ ايش هذه الشهادة؟ دعني أقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، قول عظيم. ثم ذكر بمحضرهما حديث، ذكر حديث في حضرة البخاري ومسلم، حديث كفارة المجلس، وهو من رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ذكر هذا الحديث. فقال مسلم للبخاري: تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا أحسن من هذا؟ تعرف في الدنيا أحسن من هذا الإسناد في هذا الحديث؟ فقال البخاري: لا، إلا أنه معلول. لا، إلا أنه معلول، يعني هذا الإسناد معلول، أنت معجب به الآن معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله، وارتعد. أخبرني به، يعني هذا الحديث هذا السند معلول، لا إله إلا الله، وارتعد. أخبرني به. فقال له البخاري: أستر ما ستر الله، أستر ما ستر الله. فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي، الإمام مسلم ألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي، فقال: اكتب. البخاري يقول الإمام مسلم: اكتب إن كان ولابد، اكتب إن كان ولابد اكتب. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفا عليه، وقال له: لم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل، وحديث وهيب أولى. فقال مسلم بعد هذا: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. خذها تزكية، لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. هذه هي القصة ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث، والخليلي أيضا ذكرها في الإرشاد، والخطيب في تاريخ بغداد، والذهبي في سير علم النبلاء، والحافظ في النكت. ضعف هذه القصة العراقي، دافع عنها ابن حجر تلميذ العراقي، وصحح هذه القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني احترام وإجلال. ما شاء الله. طيب، يعني من أدب العلم والعلماء، ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ومن قبله المزي في تهذيب الكمال، عن سهل بن عبد الله التستري، أن سهل هذا ابن عبد الله التستري العالم الجليل الثقة المعروف، جاء إلى أبي داود السجستاني صاحب السنن، جاء إليه فقيل: يا أبا داود، هذا سهل بن عبد الله التستري جاء زائرا، هذا سهل بن عبد الله التستري جاء زائرا لك يا أبا داود. فرحب به أبو داود، رحب بسهل وأجلسه. فقال له سهل: يا أبا داود، لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. قالوا: ما هي؟ نحن لنا حاجة، تغدى عندي، تعش عندي، هذا طلبي. قال: لي إليك حاجة، وما هي؟ قال: لا، حتى تقول قد قضيتها. ما أقول حاجة حتى تقول لي قد قضيتها مع الإمكان. قال: نعم. أبو داود السجستاني قال: نعم، حاجتك نفذها. قال: اخرج لي لسانك الذي تحدث به أحاديث عن رسول الله حتى أقبله. فأخرج لسانه فقبله. إيش؟ سبحان الله، احترام العلم والعلماء وأدب عجيب، سبحان الله. قال: فأخرج إليه لسانه فقبله. هذه ذكرت أنها ذكرها المزي في تهذيب الكمال، والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، وهذا يدل على الاحترام طيب نعود إلى تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. هذا التفضيل على كل من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة. وصحيح البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا. وبيان ذلك: أولا رجحان البخاري من حيث العدالة والضبط. لماذا قدم البخاري على مسلم؟ صحيح البخاري على مسلم. أولا رجحان البخاري من حيث العدالة والضبط. واحد، الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم، الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، هؤلاء أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم. المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا. هذا واحد. ثانيا، الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من التخريج عنهم بخلاف مسلم، فقد أخرج لبعضهم، ولذا اجتنب البخاري حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني لأنه اختلط في آخر عمره، بينما اجتهد مسلم فانتقى من حديثه. ثالثا، الذين تكلم فيهم عند البخاري غالبهم من شيوخه الذين لقيهم وعرفهم وخبر أحاديثهم بخلاف مسلم، فأكثر رواته ممن تقدم عصره. ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه حديث غيرهم. رابعا، أيضا أكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم أو تكلم فيهم عند البخاري يخرج أحاديثهم في الشواهد. البخاري في الشواهد لأنه متكلم فيهم يخرج لهم في الشواهد، بخلاف مسلم فإنه يخرج أحاديثهم في الأصول. وإن كان الإمام مسلم لا يستوعب أحاديث هؤلاء بل ينتقي منها ما وفق عليه. خامسا، الأحاديث المنتقدة من خلال الإحصائية التي حصلت من انتقال الدارقطني رحمة الله عليه للبخاري ومسلم، فإن مجموع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني عن البخاري ومسلم كلها 220 حديثا، منها أحاديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وهي 110. هذه الأحاديث استوى فيها البخاري ومسلم فانتهى الإشكال، فبقي 110 من الأحاديث انفرد البخاري منها بـ 32، أما مسلم فانفرد منها بـ 78 حديث. إذن الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري. هذا من حيث النظر إلى ذات الرواة، ضبطهم وما يلحق. ثانيا، رجحان البخاري من حيث اتصال السند. البخاري لا يحمل عنعنة الراوي على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، أما مسلم فكان مذهبه الاتصال، يكفي المعاصرة فيحكم بالاتصال، بل نقل فيه الإجماع في مقدمة صحيح مسلم أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال. إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه وأمكن اجتماعهما، نقل في المقدمة الإجماع على أن يعني المعنعنة تحمل على الاتصال. ورأي البخاري هو رأي الأئمة، رأي البخاري هذا لا يرضى إلا باللقيا والسماع، يعني حتى بعضهم يعبر باللقاء بل بالسماع أدق، هذا هو رأي البخاري، قد يلتقي به وما يسمع منه. رأي البخاري هو رأي الأئمة المتقدمين. يعني شرط البخاري من فرض به البخاري هذا الشرط؟ من فرض به؟ هو رأي علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وابن معين وأحمد بن حنبل. ونسب الحافظ ابن حجر هذا إلى إجماع المتقدمين، إجماع المتقدمين على هذا الشرط، على شرط الإمام البخاري. هكذا نمثل بالأمثلة الآتية: رجلان، يعني عشان يتضح شرط البخاري ومسلم، رجلان أحدهما روى عن الآخر، الأول ولد في 70 للهجرة وتوفي في 140 للهجرة، هذا هو الشيخ. الثاني ولد في 100 للهجرة وتوفي في 170 للهجرة، وهذا التلميذ. كم الفترة التي تعاصر فيها هذان الاثنان؟ 40 التي هي ما بين ولادة الثاني ووفاة الأول. 40 هذه لو حذفنا من السن التي تعتبر سن الصبا ولنحذف مثلا 15 كم يتبقى من المدة؟ 25 25 هذه كافية جدا في أن يسمع الثاني من الأول. هكذا. لكن هناك اعتبارات معينة أخرى، فمثلا أين موطن الأول وأين موطن الثاني؟ إن كان في بلد واحد كالمدينة، الشيخ والتلميذ في المدينة تعاصرا وهما في المدينة أو في مكة أو في صنعاء أو في الرياض أو في القاهرة أو في بغداد، هنا ممكن الرؤية، ممكن اللقاء، ممكن جدا، أليس كذلك؟ ممكن أن يلتقي هذا بهذا. لكن إذا كان واحد في المشرق والثاني في المغرب، في ذلك الزمن اللقية صعبة، أما في هذا الزمن مواصلات واتصالات ولقاءات لقية في هذا الزمن والسماء سهل، لكن في ذلك الزمن فيه شيء من العسر.